أبدي يدبر الأمر فردا صدمتي الجلال صدمتي الجلال والسلطان بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشاركه ثاني عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الرب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الربان أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أرحم الراحمين رحب الجنان تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب أغث رب ملهوفا بعين عناياته وأنقذ إله المسلمين من الخطب أغث رب ملهوفا بعين عناياته وأنقذ إله المسلمين وأنقذ إله المسلمين من الخطب أيا